الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها صلت عدة صلوات وبعد مدة اكتشفت أنها لم تكن باتجاه القبلة، فهل يجب عليها إعادة هذه الصلوات؟ الحمد لله رب العالمين. إذا اجتهدت المرأة في التعرف على جهة القبلة بعد سكناها لبيت جديد أو في منطقة أخرى غير منطقتها التي اعتادت على معرفة جهة قبلتها، فإذا سألت واجتهدت وتعرفت على جهة القبلة ولم تقصر في التعرف على جهة القبلة، ثم صلت جملا من الأوقات إلى الجهة التي تعرفت عليها بسؤال أهل البيت أو بسؤال المسلمين المجاورين لبيتها أو بسؤال أهل البلد، فإنها إن تبين لها بأخرة أنها صلت إلى غير القبلة الصحيحة فإن صلاتها صحيحة، لا حرج عليها فيها في هذه الحالة، ولا يلزمها الإعادة لأنها توجهت إلى القبلة بعد السؤال والتحري وبذل الجهد والطاقة والوسع. ومن اتقى الله وفعل ما استطاع فإن الله عز وجل لا يؤاخذه على خطئه بسبب عجزه وعدم قدرته على معرفة الحكم الشرعي المتفق مع نفس الأمر. لكنني أخشى أيتها المرأة العزيزة أن تكوني قد سكنت هذا البيت أو دخلت هذه الشقة ثم اجتهدت أنت بنفسك وصليت من غير سؤال ومن غير نظر ومن غير تحر ومن غير اجتهاد ولا بذل وسع وطاقة مع القدرة على السؤال، فإذا كنت قد فرطت هذا التفريط فأرى والله أعلم أن ما صليتيه سابقا ليس بصحيح، لأن العبادة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، فأرى والله أعلم أن تلك الصلوات التي صليتيها لا تزال في ذمتك. وأما إذا اجتهدت وبذلت الوسع والطاقة بالسؤال والاتصال والنظر إلى محاريب المساجد المجاورة للبيت أو الشقة، ووكلت زوجك مثلا أو ولدك أو أحد محارمك أن يتعرف على القبلة من المسلمين من أهل البلد، ثم بعد ذلك صليت إلى جهة معينة بناء على هذه الأخبار وأخطأت، فهذا خطأ مغفور. فالسؤال ورد مجملا وأنا فصلت، وإذا كان جوابي مختلفا مع ما تريدين فلا بد أن تذكري في السؤال كل جزئية يختلف بها الحكم الشرعي. فالقبلة استقبالها شرط، فاستقبال القبلة شرط، ويجب على الإنسان أن يحقق هذا الشرط إذا كان قادرا على تحقيقه، وما يعجز عنه فإنه يسقط عنه. فإذا كان الإنسان في بلاد إسلامية وحوله المساجد وليس بينه وبين أن يتعرف على جهة القبلة الصحيحة إلا أن يسأل المسلمين أو أهل البلد أو أن يجري اتصالا على أحد الساكنين في هذا المكان أو أن يخرج ليدور في الشارع فينظر إلى أقرب مسجد له حتى ينظر إلى محرابه، ومع ذلك فإذا أخطأ في هذه الحالة فلا جرم أنه مفرط ولم يبحث ولم يبذل وسعه وطاقته في التعرف على القبلة، فتلك الصلوات التي صلاها مع التفريط لا تزال باقية في ذمته يقضيها تباعا. وأما إذا اجتهد وبذل الوسع والطاقة فلا حرج عليه، والله أعلم.